السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الأحباب، طبتم وتاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. نسأل ربنا تبارك وتعالى ألا يخرجنا من هذا المسجد الطيب المبارك إلا وقد غفر لنا جميع ذنوبنا، اللهم أمين. عباد الله، ما زلنا يعني في شرح كتاب الأصول الثلاثة في الإسلام لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد توقفنا في الدرس الماضي عند قوله الدليل، عند قوله إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم أيها الأحباب، إرسال الرسول حق، ورحمة في اتباع الرسول، الرحمة في اتباع الرسول، ونجاه من النار، والهلكة في من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ويقول ربي تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. رواه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وقول الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أما المسألة الثانية هي قوله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. من العلم الواجب أن نعلم بأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك في عبادته أحد، بل هو سبحانه وتعالى وحده المستحق للعبادة. والدليل الآية السابقة: فقد نهى الله سبحانه وتعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحدا، والله لا ينهى عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقول الله تبارك وتعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما. يقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما. والشرك أيها الأحباب نوعان: شرك أكبر وهو الذي يخرج من الإسلام ولا يغفر الله لصاحبه، لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأقسامه أربعة: شرك الدعاء والمسألة، وشرك النية والإرادة والقصد، شرك الطاعة وهي طاعة المخلوق في معصية الخالق، وشرك المحبة بأن يحب أحدا كحب الله. والنوع الثاني شرك أصغر لا يخرج صاحبه من الإسلام، كالشرك الخفي وهو اليسير من الرياء. فالمؤمن الذي يريد النجاة عليه أن يترك الشرك صغيره وكبيره، قليله وكثيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، كما رواه أحمد والطبراني والبيهقي. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة الكرام من الشرك، فكيف بمن هم دونهم بكثير. فحري بنا أن نخاف ونحذر ونعرض أعمالنا وأقوالنا على الكتاب والسنة قبل أن نعملها أو نقولها. والشرك أيها الأحباب تعريفه وأنواعه. تعريفه الشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهي وألوهيته، والغالب الإشراك في الألوهية بأن يدعو مع الله غيره أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة. والشرك أعظم الذنوب، وذلك لأمور: أولا لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، فمن أشرك مع الله أحدا فقد شبهه به، وهذا أعظم الظلم. قال الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن عبد غير الله فقد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها، وذلك أعظم الظلم. ثاني يعني هذه الأشياء أن الله أخبر أنه لا يغفره لمن يتب منه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك وأنه خالد مخلد في نار جهنم. يقول الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رابعا أن الشرك يحبط جميع الأعمال. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. خامسا أن الشرك حلال، والدم والمال، أن المشرك يعني حلال الدم وحلال المال، كما قال الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم يعني واقعدوا لهم كل مرصد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، كما في صحيح البخاري. سادسا أن الشرك أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس له كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه تبارك وتعالى بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. فإن التوحيد الخالص الذي يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه الله تبارك وتعالى يضمن له الجنة. وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجاؤه وحده مما يوجب غسل جميع هذه الذنوب. ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. وفي الصحيح أن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه ما من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فالشرك أعظم ذنب، الشرك أعظم ذنب عصي الله به، ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره، وأنه يعني يضل من فعله، وأنه مخلد في النار أبدا. ولو أنه قام لله تعالى قيام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك قبل توبته فقد حبط عمله، يعني بتلك هذه اللحظة التي أشرك فيها ولو كان نبيا رسولا ولو كان خير الأنبياء. وهذا من تقرير وقوع المحال، وهذا من تقدير وقوع المحال. وإلا فلما يرسل الله تعالى رسولا إلا معصوما، يعني الله تبارك وتعالى لم يرسل لنا رسولا إلا كان معصوما من جميع المعاصي فضلا عن الشرك. والأحاديث في التحذير من الشرك كثيرة متواترة، فمنها ما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. رواه مسلم. وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، كما في صحيح مسلم. وايضا في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اعظم عند الله، اي الذنب اعظم عند الله؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك. ومن اشهر صور الشرك في الامة في هذا العصر دعاء غير الله والاستعانة به، يعني انه مما يؤسف له ما عم وطم في ارجاء العالم الاسلامي من هذا الشرك، هو ان يستغاث بمخلوق فيقول له: يا فلان اغثني، ولا حول ولا قوة الا بالله، او يطلب الدعاء بان يرزقه الولد، او ان يرزقه المال وغير ذلك. فلا اله الا الله، كم تلاعب الشيطان ببني ادم، سبحان الله. يعني قال الله تبارك وتعالى: فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لا يأتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. وما اسرع ما نسوا كما نسي ابوهم ادم من قبل حين زين له الاكل من الشجرة، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. وقال لابناء ادم اليوم: ان هؤلاء المقبورين اناس صالحون وهم اولياء لله، فاعرفوا قدرهم فانهم يشفعون لكم عند الله. ومن تأمل شيوع مثل هذا النوع من الشرك وغيره يجد انه ناتج عن اسباب ثلاثة: اولها الجهل بدعوة الانبياء، اي ما هو التوحيد الذي ارسل به الانبياء ودعوا اليه يعني اقوامهم، وهل كان الانبياء يدعونهم الا ان يقروا بان الله هو الخالق للسماوات والارض، او ان الله هو المحيي المميت، وان جميع الامور بيده، وان الله هو الرزاق وهو النافع الضار. من ظن هذا فان وللاسف جهل اصل الاصول واهم ما يجب على العبد معرفته، لان هؤلاء المشركين كانوا مقرين ومعترفين ان الله هو الخالق وهو الرزاق وانه هو المعطي والمانع. قال عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال سبحانه وتعالى: ثم يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. وغيرها الايات كثيرة، الايات كثيرة التي تدل على الايمان بوجود الله وقدرته وان جميع الامور بيده، اذا يعني كانوا الانبياء يدعون اقوامهم بهذه او بهذا التوحيد لله تبارك وتعالى، كانوا يدعونهم الى اخلاص العبادة لله وافراده بها. نعم، فلا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد اشرك. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد لا يتم الا بركنين: ان اعبدوا الله اي وحدوه وافرضوه بالعبادة والتزلل، واجتنبوا الطاغوت اي الكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. مخلصين له الدين اي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله، حنفاء اي معرضين عن سائر الاديان المخالفة لدين التوحيد. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فهذا اهم حالات الاستثناء، يعني فحصر بسبب خلق وايجاد الانس والجن لافراده بالعبادة والتذلل، وقال: اياك نعبد واياك نستعين، وغيرها كثير. اذا عرفت هذا فالسؤال الان: ما المقصود بالعبادة؟ احسن ما قيل في تعريفها انها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنة. فالدعاء والاستغاثة عبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والذبح عبادة والنذر عبادة، فمن ذبح أو نذر لغير الله فقد أشرك. والتوكل عبادة والإنابة عبادة والخوف عبادة والرجاء والصلاة وغيرها من العبادات. فمن صرف شيئا من العبادة إلى غير الله فقد أشرك. ثانيا، من أسباب ظهور الشرك الجهل بشرك أهل الجاهلية، وما أصدق قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقضي عرى الإسلام إذا أنشأ أو إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فلما تباعد العهد بزمن الوحي والنبوة بدأت شمس التوحيد بالأقوال يعني، وأظل الناس ظلام الجهل، وبدأت تظهر فيهم المنكرات شيئا فشيئا بلا نكير. وذلك لما قلت المصابيح التي تضيء لهم الطريق ألا وهم العلماء. فحري بكل مسلم أن يعرف سبب هلاك تلك الأمم ليتوقاه. وكما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وعلى المسلم أن يتساءل: ما هو الشرك الذي لأجله أرسل الرسل لينكروه فعاداهم قومهم لأجله وأخرجوهم وحاربوهم وعذبوهم؟ هل كانوا يعتقدون أن الملائكة والأحجار التي كانوا يعبدونها من دون الله تنفع وتضر وتجلب الرزق وتصرف الكون، أم أنه غير ذلك؟ القرآن ولله الحمد والمنة مليء بذكر سبب شركهم وكيف كان كل هذا لمعرفته والحذر من الوقوع فيه. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. إذن فهم لا يقولون عن آلهتهم أنها تخلق أو ترزق أو تدبر الأمر من دون الله، بل مقرين بكل هذا وحده، هذا لله وحده. إذن ما هذا الشرك الذي أرسلت به الرسل إلا بطالة، وأنزلت الكتب وقامت سوق الجنة والنار. قال تعالى في بيان هذا الشرك: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فجعلهم الملائكة، فجعلهم الملائكة أو الأحجار أو الأشجار شفعاء ووسائط يطلبون منها الشفاعة لهم عند الله بجلب النفع ودفع الضر، أي أن لهم يعني منزل عند الله، فهم يسألونهم ويدعونهم ويستغيثون بهم لكي يشفعوا لهم عند الله. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. فإذا عرفت هذا وفهمته عرفت أن من يطلبون المدد من الأولياء والصالحين بزعمهم قد فعلوا مثل ما فعل المشركون الأولون سواء بسواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا، من أسباب انتشار هذا الشرك وهو أن يمن الله على العبد فيعرف التوحيد الذي أرسل به الرسل ويعرف كذلك الشرك الذي جاءت الكتب بإنكاره، ولكن ولكي يهلكوا عن بينة. ويقول كما قال المشركون الأولون لما دعوا إلى الإسلام، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، أي إنا وجدنا آباءنا على طريقة ومذهب ودين، وإنا لهم متبعون ومقتدون. ثم قال بعدها: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل داعية من بعده، أنه ما دعي الناس إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله إلا واحتج عليهم بعض الناس أنهم وجدوا آباءهم على هذه الطريقة. يعني والله عز وجل يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي أن ما قال لهم علماؤهم أطاعوهم عليه. وإن خالق الكتاب والسنة يعني لهذا المطلوب من كل مسلم التجرد لله تعالى في عبادته، أن لا يتخذ آلهة إلهه هواه، ولكن يجعل قائده ومسيره هو الكتاب والسنة، ومن قال بخلافهما نبذه وجفاه. فتمسك بهذا الأصل ليسلم لك معرفة يعني التوحيد الذي دعي إليه الأنبياء، والشرك الذي يكون عليه الجاهلون، وكل ما يخالف الكتاب والسنة. إذا ماذا يجب علينا يعني علم في هذه المسألة؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك في عبادته أحد، بل هو وحده المستحق للعبادة. فالشرك الأكبر في توحيد الألوهية هو صرف العبادة لغير الله عز وجل، سواء كان هذا يعني لقبر أو لملك مقرب أو نبيا مرسل أو وليا صالحا، فضلا عما دون ذلك من الأحجار والأشجار والقبور. ولو على سبيل التوسل إلى الله فإنهم يصرفون العبادة لغير الله ويسمونه توسلا. وشتان بين هذا التوسل الشركي وبين ما يجوز من التوسل الشرعي. فالكفار كانوا يقولون عن آلهتهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ومعلوم أن أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين. إذن فلا فرق بين كونه قاصدا لعبادة هؤلاء ابتداء أو يعني عبدهم على سبيل التوسل إلى عبادة الله عز وجل أو التقرب إلى الله تعالى. طالما صرف العبادة لغير الله وعبد غير الله عز وجل. ولكن لا شك أن هناك فرقا بين المشركين الأوائل وبين ما وقع في الشرك في هذه الأمة، وهو أن الأوائل الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربهم كانوا يصرحون أنهم يعبدون غير الله، كما قال الله عز وجل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا يسمونها آلهة معبودة. وأما من وقع في الشرك في هذه الأمة فكثير منهم لا يعتقد أنهم آلهة ولا يرى أنه يعبدهم، وإن كان في الحقيقة يعبدهم، كما قال عدي بن حاتم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، وقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. فطرحته وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قلت: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فقالوا: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قلت: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وذلك لأن من صرف العبادة لغير الله حتى ولم يسميها عبادة فقد عبد غير الله، لأن هناك فرق بين من لم يقصد العبادة ولم يكن يعلم أنها عبادة، فهذا لابد من إقامة الحجة عليه. وأما من صرح بأنه يعبد غير الله فالحجة قائمة عليه بكلمة لا إله إلا الله. إذا بلغت عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك لو قال إنسان أنه يعبد الأوثان التي على قبور الصالحين فهذا نقض أصل التوحيد صراحة. وأما من قال: أنا لا أعبدهم وان كان قد دعاهم واستغاث بهم وطلب المدد منهم. فهذا نذكر له الايات والاحاديث الدالة على ان دعاء غير الله عبادة لهذا الغير، فاذا اصر على ذلك فهو كافر خارج من الملة، وان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هو وحده المستحق للعبادة. ودليل ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، فنهى الله ان يدعو الانسان مع الله احدا، والله لا ينهى عن شيء الا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضوه لكم، وقال تعالى فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، بل انما ارسل الرسل وانزل الكتاب لمحاربة الكفر والقضاء عليهما. والمسألة الثالثة ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له يعني موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب. يعني نبدأ في شرح المسألة الثالثة في الدرس القادم ان شاء الله. نسأل ربنا تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان يفهمنا العلم النافع، انه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.